أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وغير ذلك من الطاعات قام بها وأتى بها، وإنما أعبد الناس من فعل ذلك وترك المحارم واجتنب محارم الله سبحانه وتعالى، فإن فعل الطاعات يغم بها البر والفاجر، وأما ترك المعاصي والمنهيات فلا يقوم بها إلا صديق، كما قال ذلك بعض العلماء رحمهم الله. وقال الحسن: وما عبد الناس بشيء أفضل مما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من سره أن يسبق الدائم المجتهد فليكف عن المحارم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصية العظيمة أبا هريرة وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأمة محمد كلها، أوصاها رسول الله بهذه الوصية، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم، أي اجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك، وابتعد عن حدود الله جل وعلا، واجعل بينك وبين محارمه حجوبا وسترا مرخية، وإياك ورفع هذه الحجب وهذه الستر. اتق المحارم يا عبد الله، تكن أعبد الناس، اجتنب حدود الله جل وعلا، فالله حد حدودا فلا تنتهك، وحرم أشياء سبحانه وتعالى فلا يجوز للإنسان أن يجترئ عليها، فإن من اجترى عليها فالله جل وعلا يقول: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالمعتدون على حدود الله جل وعلا توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد الشديد، وأن من تعدى حدوده متوعد بنار جهنم خالدا فيها، ومن تعدى حدوده فهؤلاء موسومون بالظلم لأنفسهم وبالظلم كذلك ربما لغيرهم. تعدي الحدود ربما يكون بالنفس، يظلم الشخص به نفسه، وربما بتعديه للحدود يظلم غيره. فلذلك نهى الله جل وعلا عن اعتداء أو عن الاعتداء على حدوده. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى، فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن تعدي حدود الله سبحانه وتعالى ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما، وأبان أنه من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك أن يتعدى الناس حدود الله جل وعلا، وألا يؤخذ هؤلاء المعتدون على حدود الله سبحانه وتعالى بأيديهم. فضرب له مثلا عظيما بأصحاب سفينة استهموا على تلك السفينة، فمنهم من جاء سهمه في الأعلى، ومنهم من خرج سهمه في الأسفل، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا ماء مروا على من فوقهم فسقوا ثم رجعوا إلى أمكنتهم، فبدر لهم وتشاوروا فيما بينهم أننا لو نخرق في موضعنا وفي نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا. هذا مطلب كما ترون لم يقصدوا به الإضرار بغيرهم، وإنما أرادوا الإشفاق على غيرهم وعدم أذية غيرهم، ولكنه ضرر، ضرر يحصل لهم ويحصل لغيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان أحدهم أعلاها والآخر أسفلها، الحديث المشار إليه. فقال: أولئك لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤدي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا عباد الله، دمار الأمم وهلاك الأمم إنما كان بسبب الذنوب والمعاصي وعدم اتقاء محارم الله جل وعلا. اتق المحارم تكن أعبد الناس. فهذه وصية عظيمة عباد الله، أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. فإن السكوت عن محارم الله جل وعلا وانتهاك محارم الله هذا ضرر على العباد، فعلى المصلحين أن لا يؤلوا جهدا في إنكار المنكرات والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. فإن الله لعن أمة متقدمة بسبب السكوت عن المنكرات وبسبب التواطؤ على المنكرات. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن هذه الأمة، لعنت بسبب التواطؤ على المنكرات وبسبب السكوت عن المنكرات. لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه عيسى وداود عليهما الصلاة والسلام، طردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته وأبعدهم الله جل وعلا. كل ذلك سببه السكوت عن المنكرات. نعم معاشر المسلمين، وهكذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر: ليس كما تفهمون، وإنما المقصود من ذلك أن الناس إذا رأوا المنكر ورأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فإن نحن سكتنا عن المنكرات وعن هذه الأشياء التي تخالف دين الله جل وعلا وتخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيسخط الجميع وسيغضب على الجميع ويعم العذاب الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن الفتن والعذاب يحل بالجميع. فإذا لا بد من طائفة تقوم ولو حصل لها ما حصل في سبيل الله سبحانه وتعالى دفعا للشر عن العباد وحماية لدين الله سبحانه وتعالى من المنكرات. نعم عباد الله، وما حازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية والفضل والشرف والسمو إلا بسبب قيامها بهذا الواجب العظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجب على هذه الأمة، أن توجد طائفة وتعين هذه الطائفة على القيام بهذا الواجب العظيم حتى تحفظ هذه الأمة، وحتى يحفظ وتحفظ كرامتها وتحفظ وتحمى من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه وصية عظيمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الوصية الثانية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الغناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى للعبد. فقال: وارضى بما قسم الله تكن قنيعا. وارضى بما قسم الله، فهذا الأمر عباد الله وهذه الوصية العظيمة من أعظم الوصايا، فإنها تجمع للعبد خيرا عظيما في دينه وفي دنياه، وإنها سبيل الفلاح بإذن الله جل وعلا. فمن أراد الفلاح لنفسه ومن أراد أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى فليعمل بمثل هذه الوصايا العظيمة، ومنها القناعة يا عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، فمناط الفلاح كله هو الإسلام وخصائص الإسلام وشرائع الإسلام، ومنها القناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم عن عبد الله بن عمر. وهكذا قال: طوبى لمن كان عيشه كفافا وقنع. طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع، حديث فضال بن عبيد رضي الله تعالى عنه. فهذا جزاء القانعين، فإن القنوع يا عباد الله أو القناعة سبيل الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى والرضا بذلك. ففي بعض روايات حديث أبي هريرة: كن قنعا أو كن قنعا تكن أشكر الناس، كن قنعا تكن أشكر الناس. فالقناعة سبيل شكر نعم الله سبحانه وتعالى. القناعة عباد الله سبيل الغنى، فمن أراد الغنى فعليه بالقناعة، ولا سبيل للغنى إلا بالقناعة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم في سربه آمنا معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. غنى عظيم يحصل للغنوع، غنى عظيم يكون في قلب القانعين. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا فضل يا عباد الله عظيم للقناعة. فكن قنعا عبد الله، تكن أشكر الناس، وارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، ارضى بما قسم الله جل وعلا، ولا تتمنى ما فضل الله بعض العباد على بعض، كما قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذه قسمة الله سبحانه وتعالى، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى من المال كثيرا فاشكر الله سبحانه وتعالى، وإذا أعطاك قليلا فكن قنوعا بما أعطاك الله جل وعلا، فإن القناعة سبيل الحياة الطيبة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال إبراهيم النخعي: فلنحيينه حياة طيبة. القناعة، فالقناعة حياة طيبة معاشر المسلمين. وبنحوه جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: فالذي لا يقنع عباد الله لا يشبع، ولو كان عنده ما عنده من الأموال فإنه يطلب المزيد، ولسان قاله وحاله هل من مزيد. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واد من ذهب لا أحب أن يكون له ثان، ولو كان له ثان لا أحب أن يكون له ثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا يحتاج إلى توبة يا عباد الله. الجشع والهرولة بعد الدنيا تحتاج إلى توبة، فهؤلاء ربما تقل عندهم التوبة بسبب الجشع والعياذ بالله الذي ملأ قلوبهم. واد من ذهب لا يقتنع به يريد ثانيا، ثان لا يقتنع به يريد ثالثا، وهكذا، ولن يحجزه ولن يمنعه عن هذا الجشع والعياذ بالله إلا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموت. ولن يملأ فاه إلا التراب، يوسد في القبر ويدفن بعد ذلك ويوضع عليه التراب. هذا الذي بإذن الله يحول بينه وبين الجشع والطمع، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تكاثر في الأموال وهرول بعد الدنيا، ولا يحجزهم عن هذا التكاثر حتى زرتم المقابر، أي الموت. ما يمنعهم عن هذا التكاثر إلا الموت يا عباد الله. فالقناعة مال عظيم، فالذي لا يقنع معشر المسلمين ربما صيره طمعه وجشعه إلى أن يكون عابدا للدينار والدرهم، ويا لها من مصيبة. معشر المسلمين، أن ينطلق الشخص عن عبادة الدينار والدرهم فلا يصدر إلا عن الدينار والدرهم، فلا يتقدم إلا عن الدينار والدرهم، فما أتعسك وما بأسك. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: ولا دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، ولا همة أخص من الفرح بثوب جديد. لا همة أخص من أن يفرح أو من أن ترتفع همته عند ثوب جديد، فتجده إذا وجد الدرهم والدينار في غاية الفرح وفي غاية السرور، وإذا ذهب الدينار والدرهم تجده في غاية الضنك والتضجر على ربه سبحانه وتعالى وعلى أقداره جل وعلا، فهذه التعاسة بعينها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الوصية الثالثة التي أوصى بها رسول الله أمته، قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وقد تكاثرت الأدلة وتواطأت الأدلة الدالة على الإحسان إلى الجيران وعلى تحريم أذية الجار. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فيجب على المسلم أن يبتعد عن أذية جيرانه وأن يحسن إلى جيرانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فأنت خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى إذا أحسنت مجورة جارك، وإذا بذلت ما تستطيع بذله للجار، فإن لم تستطع أن تبذل له شيئا فكف شرك عنه يا عبد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ويقول في الجانب الآخر: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر عليه، لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره أو من بيت جاره. هذا كله من باب الإحسان إلى الجيران عباد الله، ومن باب الوصايا بهذا الجار الذي ربما يجعلك كما تعلمون في موطن أمان يأمنك، وهو ربما يتوسم فيك الخير ويظن أنه لا يأتي من جهتك إلا الخير، فإذا بك تخونه في ماله وفي أهله وفي أولاده وفي غير ذلك من محابه. فرسول الله يقول لأبي هريرة: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أي كاملا للإيمان. وينبغي للعبد أن يحصل الأسباب التي يكمل بها إيمانه، ومنها الإحسان إلى الجيران. وهكذا الوصية الرابعة التي أوصى بها رسول الله في هذا الحديث العظيم: وأحبب إلى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ومسلم هنا من باب الترادف مع الأول والتفنن في تنويع العبارة، وهو بمعنى مؤمن، تكن مسلما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. رواه البخاري ومسلم عن أنس. فمن أراد تحصيل كمال الإيمان، من أراد تحصيل كمال الإيمان، فعليه بهذه الخلال الجميلة التي منها أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فما من محبوب تحبه لنفسك، فإن من كمال الإيمان أن تحبه لغيرك ولإخوانك المسلمين. وما من مكروه تكرهه لنفسك وتكره أن تصاب به إلا وأنت في غاية المحبة أن يجانب ذلك المكروه أخاك المسلم. فهذا من كمال الإيمان يا عباد الله، ومن الخلال الجميلة التي دعا إليها الإسلام ودعا إليها دين الله سبحانه وتعالى. فإنها سبب من أسباب زحزحة العباد عن النار التي لا يطيقوها. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فأنت تحب يا عبد الله أنك تؤتى بالخير، وتؤتى أيضا كذلك بما لا تكره، فكذلك أيضا تكون مع غيرك. فالإنسان لا يحب أن يزنى بزوجته، ولا كذلك بابنته، ولا بقريب من أقاربه، ولا يحب أن يلاط بولده ولا بقريبه. فإن كنت مؤمنا حقا وإن كنت مسلما حقا فاجتنب ذلك. فإن رسول الله يقول: وأحب إلى الناس الذي تحب أن تؤتى إليه. فهكذا معشر المسلمين، فليكن أهل الإيمان، أنت لا تحب أن تقطع الطريق عليك فلا تقطع الطرق على المسلمين، أنت لا تحب أن لا يسفك دمك فلا تسفك دماء المسلمين، لا تحب أن يسلب مالك فلا تسلب أموال المسلمين. هكذا فليكن المسلم معشر المسلمين. أما هذا الحال الذي يرى والذي يسمع به، هذا حال غير مرضي، وهذا حال لم يدعو إليه الإسلام قط. فتجد والعياذ بالله الناس كالكلاب المسعورة وكالسباع لا رحمة في القلوب، تسمع فلان قتل وفلان سلب ماله وفلان انتهك عرضه وفلان قطعت عليه الطريق وغير ذلك من الجرائم التي يقترفها أبناء المسلمين ممن ينتمي للإسلام. والإسلام في غاية النزاهة عن هذه الفعال التي يرتكبها كثير من أهله. فهذه وصية رابعة أوصى بها رسول الله أبا هريرة والناس أجمعين، أنهم يأتون إلى الناس بالذي يحبون أن يؤتوا إليه. وهكذا وصية خامسة وأخيرة، قال: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وما أكثر الضاحكين والمكثرين من الضحك. وليس بحرام أن يضحك الشخص، ولكن المنهي عنه كثرة الضحك. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تعطل به آلة عظيمة قوامك أو قوامك بها، وهو قلبك يا عبد الله. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبكثرة الضحك يميت أو يموت قلبك والعياذ بالله، وتتسبب في إماتة قلبك. فعلى الإنسان ألا يكثر. وما أكثر عباد الله ما يسمى بهذه الأشياء التي يهرج بها من يهرج، يهرجون بها، ما أكثر المهرجين في هذا الزمان، وما أكثر الشباب أصلحهم الله يجتمعون في المجالس وتجدهم في غاية الضحك، وربما أحدهم يستلقي إلى الخلف من كثرة الضحك، فماتت القلوب بسبب عدم الجد. فإنك مقبل على جنة يا عبد الله، ومقبل على نار، تحتاج إلى عمل. وليس معنى كلامنا معشر المسلمين أننا لا نجوز الضحك، بل نحن نضحك، ورسول الله يبتسم ويضحك عليه الصلاة والسلام، وأصحابه يضحكون، ولكن إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على العمل بهذه الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها، والحمد لله رب العالمين.